عليك تعليق كثير من الشخصية. عليك. Amen. تعليق على الشيخ سعيد. تعليق بس تعليق. وما يذكرون إلا عم شخصي. وقال لك يؤتي الحكمة تاني. فَقُمْ وَقَعْ